بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. عين الفواطم لا يطيب منامها، مضغى بحاميها وراح إمامها. وردت بيوم الأربعين بكربلاء عبر العيون مثارة آلامها، وغدت تسائل ساكنيها والحشا لفراق أهليها، يشب ضرامها أين البدور الطالعات بأفقكم من بعدها، عم الوجود من بعدها، عم الحياة ظلامها. يا أين الشموس المشرقات بحيكم، غاب أيت بفيض دمائها أجسامها. يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقي الثلاثة لا يزار مقامها. يا بالله يا هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود رمامها؟ يا وزينب هوت على القبر والمدمع تهل، هو يا على القبر والمدمع تهل، وتسولف لف عل زجر وخول. ويلي فينا من اليسر ليكم تقل، خويا قوم انصب العائلتك مخيم. لفي انا من اليسر للغايا، يا ضري يا خويا ضيوف عندك هالمسية، يا ابو السجاد جيناك بشكي، يا ابو نيزيد بدي اوايا، يا انشدت خويا خويا هذي أبد ما كانت على البال، أطب بمجلسة وبزنود الأحبال. إي راسك بالطشيت وتشو يا فلعيا يا غايا يا وبيد العود ويوسم المبسم

فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وبجبرائيل ظهيرا وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرا والصدور حرا ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقاء فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي ترتابها العواسل وتحفرها وتعفرها أمهات الفراعل ولئن اتخذنا مغنما لتجدننا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد فإلى الله المشتكى وعليه المعول فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين والحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله تعالى أن يكمل لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما تكلم يزيد إلا قرأ هذا البيت يا صيحة تحمد من صوائحي ما أهون النوح على النوائح فقط بعدما سمع خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها. في الواقع أن الحسين سلام الله عليه كان متقنا بالنسبة إلى ثورته والعناصر التي يجب أن يعتمد عليها في نجاح الثورة، يعني يحتاج إلى رجال مخلصين في الثورة وقدمهم سواء من بني هاشم أو من الأنصار، ورأى أن هذا لا يكفي في نجاح الثورة، هذا قسم من نجاح الثورة. أما تكملة الثورة أنه لا بد من صوت إعلامي، لا بد من يوصل صوت الثورة الحسينية من كربلاء إلى الشام، لأن إذا وصل صوت الحسين إلى الشام، الشام معناه عاصمة العالم الإسلامي، ومن العالم من الشام من دمشق من البلاط الأموي سينتشر الخبر في كل العالم الإسلامي. من يسمع صوت الحسين إلى أهل الشام؟ أهل الشام الذين أضلهم معاوية ويزيد، أضلهم الإعلام الأموي إلى درجة أنهم قالوا بأن الحسين وأهل بيته جماعة من الخوارج، مرقوا عن الدين، خرجوا عن الدين، ثم قاتلناهم فقتلناهم وحملنا النساء سبايا. فمن الذي يفهمهم بأن المقتول هو ابن بنت رسول الله، وأن المقتول ابن فاطمة الزهرة، وأنه قلب العالم الإسلامي، وأنه إمام وسيد شباب أهل الجنة؟ من يوصل هذه المعلومات إلى أسماع الشاميين ثم بعد ذلك إلى أسماع بقية المغفلين الذين أضلهم الإعلام الأموي المضلل. الحسين سلام الله عليه فاهم وعارف بأن بني أمية أناس حمقى ما عندهم سياسة، يعني ما عندهم غير سياسة البطش والقوة والشدة، بناهم على أنهم ينجحون في هذه السياسة، بينما هي سياسة خاطئة. لو كان يعلم بأنهم عقلاء، لو كانوا عقلاء بنو أمية، لكانوا يقدرون أن يخمدوا ثورة الحسين في كربلاء، يحصروا ثورة الحسين في كربلاء ثم ينهوها في كربلاء، يعني يشيلون العائلة الحسينية من كربلاء يودوهم للمدينة وسالمين من دون أن يتعرضوا لهم بسوء، يقعدوهم بحواشهم انتهت، خلي يبتون قد ما يردون يبتون. أما أنه افتروا بهم بالبلدان أسارى يتامى نساء ثم الرؤوس على الرماح، شيء ملفت للنظر. هم بناهم شنو؟ بناهم يأدبون الشعب المسلم، الأمة المسلمية مسلمة، يأدبون أي واحد عنده روح ثورة، أي واحد يحب الحرية، أي واحد يحب العدالة. يعني شوفوا هذا أكبر شخصية في العالم الإسلامي الحسين، هيك سوى نبي باكر أنت دير بالك إذا تتحرك بحركة. لكن هي هذه سببت أن الناس تثور بالزايد، أن الناس تتأثر بالزايد. ولذلك تشوف بعد ذلك قامت الثورات المتعددة ضد بني أمية ببركة ثورة الحسين عليه السلام. يعني الإنسان يخاف الموت إذا مثلا خوفوه بالموت، أما إذا وقع على الموت انتهت القضية. بعد يقول أنت إذا تريد تأدب عائلتك أو تأدب جماعة علق صوتك من دون أن تضرب، إذا ضربت انتهت القضية، بعد ما يخافون منك. ولذلك الجماعة من شافوا الموت وشافوا الدماء وأن الحسين سيد شباب أهل الجنة قتل، بعد سهلت عليهم الدماء وسهلت عليهم الشهادة وسهلت عليهم الثورة. ولذلك تشوف ثورات متعددة قام بها المسلمون بعد ثورة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام الحسين دارس نفسية وعقلية بني أمية، يعرف على أن ذولا يستعملون الشدة والقسوة وبناهم ينجحون وينتصرون بهذه الوسيلة. يعني الانتصار المؤقت هذا معلوم، انتصار مؤقت على الحسين، لكنه على المدى البعيد مو انتصار. ولذلك جاب الحوراء زينب سلام الله عليها، لأنه ما ممكن أن رجل يقوم بهذه المسؤولية، لأن رجل ما عليه حصانة، إذا تكلم بكلمتين يقتل. واستبداد ودكتاتورية اللي كانت عند بني أمية ما يقدر يتكلم. تشوف الإمام زين العابدين كلمتين يتكلم ويا عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد يسأله يقول له ما اسمك؟ قال علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخ اسمه علي أكبر مني قتله الناس، يعني في كربلاء. قال بل الله قتله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، خلي الإنسان هو يبقى يموت تقول هذا الله موته، أما أنه تقتله وتقول الله قتله، شو اللي ربط هذا؟ ليش الله خلى قصاص؟ ليش الله خلى حقوق؟ ليش الله خلى ديات؟ فيردون جابر، يردون يذبوها على الله، على أن الله قتله، يعني الله ويانا، فما دام علي الأكبر قتل. هذا مثل كلام معاوية لما يقول إن لله جنودا من عسل، هو يخلي سم بالعسل ويسمم الناس ويقول جنود، منو قال لك أنه هذا من جند الله؟ أنت جند الشيطان، أنت خليت هذا سبب لقتل الناس. تقتل سعد بن أبي سعد بن أبي وقاص لأنه شخصية إسلامية ومن رجال الشورى الستة اللي انتخبهم معاوية انتخبهم عمر، فتخاف أنه يعارض ابنك يزيد، وقتلت الإمام الحسن أيضا وقتلت مالك الأشتر أيضا، فتقتلهم بالسم، بعضهم السم والعسل، وبعدين تقول لنا لله جنودا من عسل. فهذا كل تضليل للناس، إعلام مضلل للناس. زين، فإذا يقول له بل الله قتله، يقول له الله يتوفى الأنفس، قرأ الآية يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها. شوف إلى هنا كلمتين، قال هو بك جرأة على إجابتي والرد علي، اضربوا عنقه. قاموا الجلاوزة يردون يأخذوا حتى يضربون عنقه، فالحوراء زينب رمت بنفسها عليه. والتفتت إلى ابن زياد قالت يا ابن زياد حسبك من دمائنا ما سفكت، مو كافي بعد هاق الدماء سفكت في كربلاء، مو كافي حتى جاي إلى هذا العليل، وبعدين هذا الآن والي ولينا، هذا والينا، هذا ما عندنا نساء، ما عندنا رجال هنا ويانا، زين إن أردت قتله اقتلني قبله. عاد هالموقف هذا أثر شوية في قلب عبيد الله بن زياد، قال عجبا للرحم، والله ودت أن تقتل دونه، اتركوه لها. فشوف كلمتين تكلم الإمام زين العابدين تعرض للخطر، فالرجل ما يقدر يقوم بهذه المهمة، فلازم يقوم بهذه المهمة تقوم امرأة، ومو كل امرأة، مو كل امرأة عندها قلب علي وقلب فاطمة والحسين وعدها منطق أمير المؤمنين، كانت إذا نطقت كأنها تفرغ عن لسان أبيها علي، وعمير المؤمنين معروف بالخطب، معروف سلام الله عليه. ولازم المرأة هذه قوية الجنان، يعني المصائب والآلام ما توجد فيها ضعفا وخللا، تقابلها بالجلد، تقابلها بالقوة، تقابلها بالصبر، وتشارك الحسين في كل أهدافه وأفكاره. ولذا انتخب الحسين سلام الله عليه الحوراء زينب سلام الله عليها التي كانت تشبه أمها وأباها في البلاغة، في الفصاحة، في العبادة، في الورع، في التقوى، في الشجاعة، حسب ما يقول كثير من العلماء. زين الحوراء زينب سلام الله عليها امرأة عندها زوج، عندها أولاد، عندها بيت، عندها أسرة، ومع هذا رأى الحسين سلام الله عليه أن لازم يطلعها من أسرتها ومن بيتها وتصحبه في طريق الثورة، لأن الثورة مثل ما يحتاج إلى ثوار، يحتاج إلى مقاومين، إلى مدافعين، إلى مضحين، إلى مستشهدين، يحتاج إلى إعلام، يحتاج إلى من يوصل صوت الحسين وصوت الثورة إلى العالم. يعني لو ما حورا زينب سلام الله عليها لماتت ثورة الحسين. انت تشوف عشرات الثورات قامت في العالم الإسلامي، مثلا ثورة الحسين بن علي الحسني صاحب فخ، يشبهون الثورة مالته بثورة الحسين عليه السلام، هو رجل قديس، رجل مقدس، رجل من الأخيار من العلماء، لكن الثورة مالته خالية من المرأة، خالية من وسيلة إعلام، ولذلك خمدت الثورة وماتت الثورة. إلا إذا واحد يقرأ كتاب، يقرأ شيء، يعرف عن ثورة الحسين، عن حسين بن علي صاحب فخ، لكن ثورة الحسين بقيت حية دائما وأبدا، ودماء الشهداء في كربلاء بقيت طرية وسائلة طيلة هذه الأعوام الطويلة وهذه المدة الطويلة، هذه كلها ببركة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. ثم شوف الحوراء زينب في خطبتها حاولت عدة أهداف تحققها. الهدف الأول الدفاع عن الحسين وعن الثوار، حتى تفهم الحاضرين الذين جاءوا إلى مجلس يزيد ابن معاوية ليهنوه بالظفر والانتصار على عدوه، أن جايين يهنوه تقول تفهمهم على أنه من المقتول ومن هؤلاء الشهداء وهالعوائل اللي جايبيهم من ذولة أسارة من ذولة. فهذا أول شيء. وثاني شيء أن تحطم رأس الصنم، تحطم الطاغوت، تحطم يزيد بن معاوية الحقير، حتى تفهم الناس أن هذا إنسان حقير ومن بيت حقير. ولذلك سواء كان في أعماله أو في نسبه أو في أهل بيته أو في أجداده، كلهم أناس من تعس إلى أتعس ومن رجس إلى أرجس. لهذا شوف طعنات الحوراء زينب سلام الله عليها مدروسة جدا. أول آية اللي جابتها، لأنه تعرف الناس عادة، الناس تقول الحق لمن غلب، يعني هذا لو ما على حق ما يغلب ما ينتصر، هذا المقتول هذا باطل وهذا اللي انتصر هذا حق، هذا الشكل يفكرون الناس. بينما الحوراء زينب سلام الله عليها بدلت الفكرة، لذلك أول آية اللي جابتها قالت صدق الله حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني أنت مثال لهذه الآية الكريمة، أن الإنسان إذا عمل بالمعاصي وراح فول بالمعاصي وقام يعمل أكثر يوصل إلى درجة حتى إيمانه يفقده، حتى بعد إيمان ما يبقى عنده، إذا كان يعصي وعنده شوية إيمان إيمانه يروح. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا زين بآياتنا يجحدون، إذن يستهزئون. هذا أولا. ثم بعدين تقول له أنت الآن تشوف روحك قوي ومنتصر وملك وخليفة وإلى آخره، هذا لا يغرك. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بك على الله أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك، خطرك يعني عظمتك وشخصيتك ومقامك، لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله، استشهدت سرعة سنة بآية اللي تفهمها المعنى هذا، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني هذه عملية إملاء يسموها عملية استدراج، يعني لما يطي النعمة وهذا يكفر بالنعمة يطي بعد أكثر، هذا مو أنه يستاهل النعمة، لا، هذا يريد يستدرجه حتى يقلب على رأسه فد مرة ينتقم من عنده، بعد الحجة بعد تكون في حقه واضحة وبالغة تماما. ثم شوف الكلمات اللي استعملتها سلام الله عليها، وما حد يقدر يتكلم بهيك كلام، يعني وشرطي واحد ما يقدر يحكي هيك. سلام الله عليك يا بنت أمير المؤمنين، أمين العدل يا ابن الطلقة. هذا يريد يقول أنا رئيس وأنا كذا، حتى كانوا يسوون إعلام تضليلي بأنه أهل بيت النبي بنو أمية. يعني لما إجا القائد العباسي بعد ما انهارت الدولة الأموية إجا إلى الشام، 80 شيخ 80 رجل كبير شيبة اجوا شهدوا عند القائد العباسي باننا هالمدة احنا عشنا وشيبنا لا نعرف اهل بيت الا رسول الله غير بني امية. صحيح؟ يعني هالشكل الاعلام اثر بهم. فالان هنا الحوراء زينب قاعد تطعن في القلب، تطعن في قلب بني امية، ادعاءات بني امية كلها قاعد ذريها في الهواء. امن العدل يا ابن الطلقة، يعني انتو من طلقاء العالم الإسلامي، أنتم من الجماعة اللي كنتم في الفتح، كنتم في الفتح والنبي قبض عليكم وكان بإمكانه أن يقتلكم لو أراد أن يقتلكم، لكنه أطلق سراحكم وقال أنتم طلقاء. ثم المسلمين أكو عندهم بعض الأخبار، بعض الروايات عن النبي على أن الخلافة حرام على الطلقاء وأبناء الطلقاء، لكن شو سوي العالم الإسلامي ما أخذ بقول النبي، ولا حرام ما يجوز الخلافة تكون لأبناء الطلقاء ولا للطلقاء. زين، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله. يعني ذول المغفلين أهل الشام اللي قاعدين يقول بنات رسول الله، ذول بنات رسول الله صدوق، يقولون خوارج، قتلنا الرجال حملنا النساء، شلونها خوارج، شلون يقول بنات رسول الله قاعد. زين، وحملك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعدى من بلد إلى بلد ويستشرفهن، يعني ينظر إليهن، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، يعني من يمرون بالطريق أكو مناهل أكو معاقل أكو أماكن بالطريق، هذه منازل الطريق، يعني ذولا للمناطق هذه مناطق بالطريق هذه كلهم ذولا يشوفون ذولا الأسارة عوائل كذا، يعني ذولا وين يشوفون أهل البيت، جايين للمدينة يشوفون أدوى، إذا ذولا يمرون عليهم يشوفوهم، يعني إلى هالدرجة نزلت بيهم زين ونزلت قدرهم. ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. واقعا مؤلم يعني هالوصف اللي توصف الحوراء زينب سلام الله عليها، وصف واقعي هذا. ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والأحن والأبغان. ثم تقول غير مستعظم ولا مستأثم، يعني لا تشعر بالإثم ولا بأن بعظم ما تقعد هالتصريحات اللي قاعد تحكي فيها، ما تلتفت ايش قاعد تقول انت زين. ليت أشياخي ببدر شهدوا. منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك، يعني الوصف دقيق جدا، يعني ما تكتفي بهذا حتى أنه تتجاسر على رأس الحسين سلام الله عليه وعلى ثنايا أبي عبد الله الحسين. وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة، عندك قرحة أنت ضد أهل البيت ضد رسول الله، وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونجوم الأرض من آل عبد ذرية محمد، نجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك، شوف التهديد، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، ليت أشياخي ببدر شهد تتبجع بعد، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما قلت. راح يجي في يوم تتمنى أنه كنت شال إيدك مشلولة حتى ما تتجاسر على رأس الحسين وثنايا، وأنه لسانك هذا أبكم، أنت أبكم ما تقدر تتكلم مثل اليوم حتى ما كنت متكلم بهذه الكلمات التي تكلمت بها. هيك راح تود في المستقبل، هاي الشكل راح يجري الأمر، يعني أقعد تحكي عن المستقبل وأنه راح يندم وراح يصير عار على بني أمية قضية قتل الحسين، مو مجد وظفر وانتصار. فوالله ما فريت إلا جلدك، الله، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم. يعني الآن يشوف الشمل مبدد لأهل البيت، ترى راح يجي يوم حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا. راح محكمة تنصب إليك يوم القيامة تحاكم على أعمالك، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ثم تعال شوف عظمة الحوراء زينب سلام الله عليها في كلماتها. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، يعني أنا عقيلة بني هاشم سيدة قريش، شلون هاي دولاب الزمن دولاب الفلك أن يجيبني إلى مجلسك وحاجيك إلك، أنت تستاهل واحد يحاجيك مثل. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. يا أخي إمبراطور فرعون كان ذاك مو إنسان بسيط، ومع هذا تقابله بهالقوة وهالشدة هذه، إيش عدها حد قوتها مين يا سبحان الله؟ شنو عدها؟ أخوات هذول قتلى ورؤوسهم بين يدي يزيد، النساء ما عدا غير العليل الإمام زين العابدين، لكن كان لبوة الجريحة تدافع عن أشبالها سلام الله عليه. إني لأستصغر قدرك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرى والصدور حرى. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. يعني أنتم حزب الشيطان الطلقاء وإحنا حزب الله النجباء. ثم التفتت إليه إلى أن قالت: فإلى الله المشتكى وعليه المعول، ولئن اتخذتنا مغنما لتجدننا وشيكا مغرما. يعني الآن بناءك غنيمة أنت محصلنا، لكن يوم فد يوم يجي تشوف خسارة إليك، هذه مو ربح إليك مو غنيمة إليك. فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. يرحض يعني يغسل، يعني هذا مو مجد انتصار وفخر، بل هذا عار وما راح تخلص من هذا العار، ما تقدر تخلص نفسك من هذا العار. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فليقعد يزيد اليوم يشوف الدنيا، فليقعد يشوف الحسين بعد حوالي 13 قرن ونص زين، وإذا سنة 1430 للهجرة النبوية الشريفة زوار الحسين اللي قسم كبير منهم مشاجعين للحسين حدود 8 ملايين 10 ملايين حسب تقديرات المختلف. من كان يظن أن الحسين المظلوم العطشان الغريب أنه الذي ما حصل على أنصار غير هالكم نفر، وأن الإمبراطورية الأموية هي المنتصرة، تاليها الإمبراطورية الأموية تنهار ويزيد لا يبقى له إلا الاسم السيء والعار، وحتى في بلده حتى في عاصمته ما قدر يقوم نفسه هناك، حتى في عاصمته وين قبر يزيد وين آثار بني أمية. ما لكنه هؤلاء الذين بطش بهم أسرهم قتل رجالهم حمل النساء سبايا سيكون الدور لهم، وتصرخ الدنيا وتصيح الدنيا في كل مكان يا حسين يا حسين. يعني انت شوف الآن موضوع الحسين وين، وفكر الحسين يوم الأول من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح. كل العقلاء يجون يقولون يا فتح هذا الحسين ويا كم نفر كلهم 100 نفر يقدر يوقف قدام امبراطورية بني أمية يقدر ينتصر على بني أمية، لكن الحسين عرف على أنه ينتصر بالدم مو بالسيف، ينتصر بالمظلومية ينتصر بالشهادة. الحسين هم رجل سيد العقلاء، هم يعرف أنه توازن القوى شنو يعني معناه، لكنه اتخذ طريقا آخر غير الطريق الذي يتخذه الأقوياء، غير الطريق الذي يتخذه الظلمة، لا لا اجى عنها الطريق طريق المظلومية فانتصر. وغاندي يقول أنه تعلمت أن أنتصر بالمظلومية من الحسين، تعلمت من الحسين، حسين مظلوم منتصر، مقتول فاتح، شايف انت مقتول فاتح ومظلوم منتصر، سلام الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيد، قتل الحسين يزيد. إذن الحوراء زينب سلام الله عليها بموقفها هذا تمكنت أن تنشر معالم ثورة الحسين عليه السلام في خطبتها في الشام، ثم أيضا وضح الفكرة بعد بالإضافة إلى الحوراء زينب بلون آخر، لون هادئ لون وعظي لون إرشادي لون يذكر بالأمم الماضية بالقبور بالموت بالحساب بالنشور إلى آخره، وهو حديث الإمام وخطبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، بحيث ألهب الخواطر الجماعة اللي جايين، مو جماعة ناس عاديين وناس حسينيين وبس ما يقول لهم أنا ابن ذبيح كربلاء يبكون، لا لا مو هيك القضية، وإنما أناس واحدهم قلبه من صخر لكنه هالشكل أثر، فالشكل أثر فيهم بحيث انفجروا بالبكاء، انفجروا ذول اللي جايين يهنون يزيد في يوم النصر، انفجروا بالبكاء واللعن على يزيد. ولذلك يزيد خاف من ثورة تصير ضده في نفس الشام من نفس جماعته، لذلك أمر المؤذن أن يؤذن. حتى الأذان استفاد من فقرات الأذان الإمام زين العابدين بالنسبة إلى محمد جدي أم جدك يا يزيد، تقول أنت جدك لا تكذب، إذا أنا جدي لما قتلت عترته وسبيت نساء وأهل بيته، تقول أنا مسلم محمد رسول الله، وصيح المؤذن يصيح مالتك. يا بنت مقتحم الحصون وقالع الباب الحصين بعزمه المتوثب، لك من مقام الفاتحين تمنع، لولاه عرش أمية لم يقلب. ليس الأنوثة بالتي تعتاق من عزم إذا قال الإله لها اغضبي، فببعض يوم وقفة لك هدمت ما قد بنته أمية في أحقبي، 20 عاما يحكمون فأصبحوا وكأنهم شادوا السراب بخلبي. إن أوقفوك يا زينب، إن أوقفوك من الإسار بمجلس، إن أوقفوك من الأسار بمجلس لعب الغرور بوغده المتغلب، فلقد فضحت عقيدة مستورة فيهم وعمت ريبة المتريب، من قارص الكلب الممض رميتهم بأمض لسعا من حماة العقرب. فهي النصول يصول فيها معجب، وهي الشفار لجدع أنف، فهي الشفار لجدع أنف المعجب، وأريتهم نفسا تعاظم قدرها حتى استهان بحكمهم والمنصب. سل هاشما هل هانت ابنة هاشم يوما، وهل فاءت لقرع مؤنبي. ورحم الله الشيخ الأردبادي عندما يقول في قصيدته بالنسبة إلى ثورة الحسين، فتشاطرت مشاطرة، يعني كل واحد عليه شاطر يعني النص عليه، فتشاطرت هي والحسين بدعوة، حتم القضاء، القضاء الإلهي حتم القضاء عليهما أن يندبا اثنيناتهم حسين وزينب، هذا بمشتبك النصول، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. هذا انتصر بها شكل، ذاك ذيك انتصرت بشكل، اثنيناتهم تعاونوا فيما بينهم لإنجاح الثورة الحسينية. سلام الله عليك يا بنت أمير المؤمنين. وطبعا الحوراء زينب تعلمنا أن الإنسان إذا أخفق وإذا ما وصل إلى أن يستشهد في سبيل الله وفي سبيل نصرة الحق، حتى يأخذ دور أنصار الحسين، دور الحسين ودور أنصار الحسين، فليأخذ دور الحوراء زينب سلام الله عليها، فليكن إعلام، فليكن يوصل صوت الحسين، صوت شهداء كربلاء ثوار الحق، أن يوصل صوت هؤلاء إلى العالم، يوصل صوت هؤلاء إلى الناس، إلى مسامع أولئك الذين لم يعرفوا الحسين ولم يفهموا الحسين ولم يدرسوا الحسين عليه السلام. المهم أن يزيد بن معاوية خاف بعدما انفضح، وبعدين بعض المواقف صدرت حتى من بعض السفراء الخارجيين اللي كانوا، مثلا سفير قيصر كان، واحد آخر كان مسيحي، واحد آخر كان يهودي، وهكذا ذولا احتجوا وتعجبوا، ما كانوا يدرون على أن القتيل من، بعدين من عرفوا على أن القتيل ابن بنت نبي الإسلام ويتعجبوا، يقول أنت يزيد أنت تحكم باسم الإسلام وتقول أنا خليفة، خليفة منه، خليفة رسول الله غير، وأنت تقلل ابن بنت رسول الله، شو نصير هذا؟ فواحد هاروني يعني من نسل هارون قال يا جماعة أنا بيني وبين جدي هارون 70 ظهر، مع هذا الآن أنا لما أمر في قومي في جماعتي اللي يعرفوني يأخذون التراب من تحت قدمي للبركة، وأنتوا بين نبيكم وبين هذا المقتول ماكو غير الزهراء، غير امرأة واحدة بنت واحدة، وهالشكل يسوون بي. ولذلك كثرة الاحتجاجات على يزيد ابن معاوية، حتى بعض بني أمية احتجوا عليه، حتى زوجته احتجت عليه، زوجته هند احتجت عليه، فشاف ما يقدر يتخلص إلا يلين لهم. ولذلك قام يجيب الإمام زين العابدين وقعد على السفرة بالطعام وياه، وقام يعتذر ويعتذر للحوراء زينب. بعدين صار بناءه يقدم لهم دية، يقول للحوراء زينب أنا حاضر أن أدفع دية القتلى، دية أخيك والبقية الذين قتلوا. فالتفتت إليه قالت ما أصلفك وأوقحك، يعني شقد ما تستحي، شقد صلف أنت، شقد وقح تقتل إخوتي ثم تريد أن تعطيني دية أموال، والله لو ملأت لي تخوم من تخوم الأرض إلى عنان السماء أموالا ذهبا وفضة على أن أترك لك أنمل من أنامل الحسين ما فعلته. شنو الدنيا؟ وين الحسين؟ وين الدنيا والذهب والفضة؟ قاعد تحشي أنت؟ تخدعنا أنت بهالحكي هذا؟ نسكت عدك؟ عاد يلتفت إلى الإمام زين العابدين يقول له تحضر حتى تأخذ العائلة، شنو عندك حاجات؟ تفت له قال له أول حاجة أريد رأس أبي الحسين، أرد أخذ أدفن عند جسده الشريف. فأكثر الرواة يقولون استجاب له وأعطاه الرأس. بالنسبة إلى رأس الحسين عليه السلام متفق عليه بين علمائنا أنه رد إلى القبر الشريف وإلى جسده الشريف، ما بي كلام هذا. وأما بالنسبة إلى رؤوس البقية اختلاف أكو، بعض يقولون رؤوس الشهداء من بني هاشم هم ردوهن، ولذا بعض يقول مثلا قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردة رؤوس الآل، يعني أهل البيت رؤوس الآل للحفري. بعض يقولون لا احتفظ بها يزيد ودفنوهن هناك. مهما كان أكو بعض الرؤوس اللي بقيت، لأن رؤوس الأنصار وأمثالهم ذولا كانت مع بقية اللي أخذوها بقية الرؤوس. وأكو في مقبرة في الشام، أكو مقبرة هناك لمجموعة من الرؤوس، ومقام أكو ومزار أكو. فبالنسبة إلى رأس الحسين سلام الله عليه جيء به إلى كربلاء وألحق بجسده الطاهر، هذا الذي متفق عليه عند العلماء الشيعة. أما بالنسبة إلى الرأس اللي كان في عسقلان يوم موجود في القاهرة، ما معلوم على أنه هذا يكون رأس الحسين عليه السلام، قد يكون رأس واحد من الشهداء. وشاف هذا سليمان بن عبد الملك الأموي في خزينة الدولة وبعدين أمر بدفنه، ثم إجوا سرقوا الجماعة ودوا العسقلان، ثم إجوا الفاطميين من عسقلان أخذوا إلى القاهرة ومقر موجود هناك. مهما كان فقضية رأس الحسين سلام الله عليه متفق عند علمائنا أنه دفن في كربلاء وألحق بجسده الطاهر. والطلبات الأخرى اللي طلبها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال له أكو بعض الأشياء أخذت ونهبت يوم عاشوراء، هذه من الناحية المعنوية لها قيمة، ناحية المادية مو مهمة لك. قال له شقد تريد أعطيك عوض عنها؟ قال له لا مو ناحية، هذه مغزى لجدة الزهراء فاطمة، أمي الزهراء فاطمة، أكو بعض القطع أشياء اللي الزهراء بنفسها حايكتها أو اسمها. فقال له أريد دني، أريد اللي أندني فرترك للسيدة زهراء سلام الله عليها وإلها وقف النفوس. على كل حال فقالت هيأ لي أن تأخذ العائلة. وقال للنعمان بن بشير، نعمان بن بشير أنصاري، هذا الأنصار مهما كانوا فيميلون إلى حد ما إلى أهل البيت، ورجل دمث الأخلاق، زين كان النعمان وإن كان من ربع معاوية لكن إلى حد ما زين، إنسان هادئ. فقال له أنت تولى حراستهم، انتخب أناس طيبين فأنت تولى، لأن عائلة وأطفال وشي وذول طريقهم بعيد طويل عريض، فأنت منا تأخذهم للمدينة وياك حرس وياك جماعات تبتعدون عنهم بس تحافظون عليهم حتى لا يصيبهم مكروه في أثناء الطريق. يقول جاء بهم إلى أن لكنه بالجية لما إجوا هوادج ومحامل واحترام، يعني مو مثل راحة من راحة لا أقتاب ولا شيء ومتعبين ومرهقين، لا لا جابوهم بصورة محترمة إلى أن أوصلوهم. وصلوا إلى مفرق طريقين، يعني بالأردن عادة طريقان أكو، طريق على كربلاء على العراق من العراق يروح للمدينة، وطريق آخر رأسا من الأردن يروحون إلى المدينة. فقال لهم النعمان بن بشير زين مين نمر؟ عندكم شغل بالعراق؟ نمر على العراق؟ يولا رأسا منا سيدا نروح إلى المدينة المنورة. فسمعت الحوراء زينب سلام الله عليها فالتفتت إلى الإمام زين العابدين، قالت نور عيني علي قل للحادي فليعرج بنا على كربلاء حتى نزور أهلينا ونبكي عند قبورهم والنوصاح يا الحادي وعيني سيل مجراها عرج عالطفو فتريد عمت الزور والياها بس ما علم قبر حسين لوح لعد عيناها غالي غابت روحها وراحت يا ويلي وعلى الوجه طاحت صفقت بيدها وصاحت لأكل يا أم يا مظلوم من اليسر ردينا ما تنهض يا ابو السجايا يا تنصب خيام لعيالك عندك هالمسية ضيوف واسمع حنة أطفالك شوف اش حال هالشانت يا خويا مدلل أبجالك سبون أخلافك العدوان وبينا طافة والبلدان كل يوم ونطب ديوان وطاغية يا ابو السجاد يا ضمنا ويبجينا صادفه جابر بن عبد الله الأنصاري قد جاء لزيارة الحسين ومعه جماعة من شيبت وشيوخ بني هاشم والمؤمنين فالتفت جابر إلى الإمام سيدي عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين وأهل بيته الطاهرين فأخذ الإمام يخبره بما جرى لهم من المصائب في أرض كربلاء قال يا جابر ها هنا ذبحوا رجالنا ها هنا قتلوا أطفالنا ها هنا قتلوا أبي الحسين عطشانا ها هنا أحرقوا خيامنا يقل لهنا أهنا يا جابر طاح الحسين إيين وانصار وهلو كل إيين إيين مئمين يا جابر وحرقوا من الصواوين إيين ومن الحرم سلبوا حايا إيين تلهدوم وبوم يا جابر وانشت العم المشكر يا جابر وانشت الجاسم والأكبر يا جابر كل طفل شبدة فطار يا جابر والرضيع بسام مفطوم يوم يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا اد ديوننا اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين الكرام ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات